والمناضلة من المستحبات للرجال، سواء كانت بعوض أو بغير عوض، فهي جائزة بل مستحبة، سواء جعل عليها عوض يعني سبق جائزة، أو لم يجعل عليها عوض. قال: تصح المسابقة على الدواب الخيل والإبل ونحو ذلك، والمناضلة باستهام، ويقاس عليها في زماننا كل ما يستعمل في الرمز في القتال. للعلماء قديما يعني عمموا الأمر، لم يقصروه على السهام فقط، لكن قالوا كل ما يرمى به كالرماح والمقلاع والمنجنيق، هذه الأدوات كانت موجودة قديما، حتى قالوا حتى الحجارة يعني رمي الحجارة باليد كذلك صح فيها المناضلة وجعل السبق. فكل ما يكون نافعا في الحرب من مما يعني يرمى به يدخل في باب المناضلة. قال: إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة، يعني ماذا يصح أن نجعل على المسابقة وعلى المناضلة سبق جائزة؟ يشترط شروط. أولا نقول المسابقة لها ثلاثة أحوال، المسابقة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ألا يكون فيها نفع، لا ينتفع بها، يعني لا ينتفع بها في باب الجهاد ولا غيره، كمهارشة الديكة ومناطحة الكباش. عارفين اللي بيجيبوا الديوك خليهم يتهارشوا كده يتعاركوا مع بعض، أو الكباش أو الكلاب أو هذه الأشياء التي يفعلها السفهاء والرقعاء، فهذه لا تصح ولا تجوز أصلا، لا بسبق ولا بغيره، واضح؟ هذه لا تجوز أصلا، لا بسبق لأن فيها تعذيب للحيوان وليس فيها أي فائدة، فلا تصح لا بسبق لا بجائزة ولا بغيره. الحالة الثانية أن تكون أن تكون بشيء أو في شيء المسابقة مما ينفع في الحرب نفعا مباشرا، كالمسابقة على الخيل والإبل، وفي زماننا مثلا لو أهل الخبرة في الحروب مثلا قالوا السيارات مثلا حربية أو نحو ذلك، كل ذلك مما ينفع في الحرب نفعا مباشرا، أو الرمي بأنواع الأسلحة نحو ذلك، فكل ذلك يصح فيه وتجوز فيه المسابقة المناضلة، ويجوز أن يجعل عليها سبق يعني جائزة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث، خف أو حافر أو نصر. الخف المقصود به الجمل، والحافر الخيل ونحو ذلك، والنصر المقصود به رمي السهام. الحالة الثالثة أن يكون هذا الشيء لا ينتفع به في الجهاد مباشرة، يعني لا نفع له في الجهاد مباشرة، لكن فيه وجه نفع، يعني ممكن ينفع بوجه من الوجوه، ليس من آلات القتال ولا من الأشياء التي تنفع مباشرة في القتال في الحروب، لكن فيها وجه نفع كالغطس مثلا والمصارعة، فهذه الأشياء قديما العلماء لم يعدوها مما ينفع في القتال مباشرة، لأن القتال في الغالب يكون بإيه؟ حروب بين المسلمين والكفار بالأسلحة، مش هيخشوا لبعض المصارعة، فهذه تنفع لها وجه نفع لكن إيه؟ ليس نفعا مباشرا. الغطس مثلا قديما لم يكن له وجه نفع مباشر، هل ممكن نعيد الشهادة في قضية الغطس مثلا في زماننا ونقول هناك الآن سلاح مثلا الضفادع البشرية ويقومون بعمليات مؤثرة وتنفع في القتال نفعا مباشرة فيكون مما صح فيه السبق؟ نعم واضح. فهذه الأشياء التي لا نفع لها مباشرة في الجهاد كرفع الأثقال مثلا، كصعود جبل ونزوله وهذه الأشياء يتقوى الجسم بها لكن لا تنفع في الجهاد نفعا مباشرا، وهذه الأشياء تصح فيها المسابقة لكن بلا عوض، بلا جائزة، لا يصح رصد جائزة علينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا في ثلاث: خف أو نصل أو خف أو حافر أو نصل. فطبعا أولى بذلك، أولى من ذلك الأشياء التي لا تنفع في الجهاد، لا لا لا بشكل مباشر ولا بغير مباشر، ولا تنفع أصلا يعني ككرة القدم مثلا، هذه أيضا لا يصح فيها الجائزة، لا يصح أن تكون على الجوائز. إذا الذي يصح أن يكون على جائزة لابد أن يكون مما ينتفع به في الحرب نفعا مباشرا. هذه هي، هذا هو القيد الأول أو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المعقود عليه، أن تكون الجائزة معلومة، وأن تكون المسافة معلومة، وإذا كانت رمز صفة المناضلة معلومة. المسافة معلومة لو كان سباق لابد يكون محدد يعلمه كل الأطراف المتسابقة حتى لا يكون غرض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غرض. وإذا كانت مناضلة رمز لابد يكون صفة الرمي معلومة، يعني الذي سيربح، الذي سيفوز، ماذا يتعين عليه بالضبط، ماذا يتعين عليه أن يصيب بالضبط حتى لا يختلف بعد ذلك ويهدر يعني نتيجة الغرض. يبقى إذا كان رمز لابد تكون صفة المناضلة معلومة، ولابد أن تكون الجائزة معلومة للطرفين حتى لا يكون غرض، الشرط الثاني أن إمكان صبت كل واحد منهما، ما يبقاش واحد محطوط كده وهو ايه معروف ان هو مش هيكسب، قدراته وصفاته لا تؤهله اصلا ان يربح، يعني محطوط كده زي ما الشباب بيقولوا ايه عصفوره يعني مش سبب، محطوط كده منظر واضح. ان كان العلماء حتى ذكروا قالوا ان كان صدق كل واحد من المتسابقين، ما يبقاش في واحد محطوط كده يعني ومعلوم أنه لا يستطيع أن يربح أصلا. ويشترط أيضا المحلل إذا كان الذي سيخرج العوض كل واحد من المتسابقين، يقول إذا كانت المسافة معلومة هذا شرط وصفة المناضلة معلومة، هذان الشرطان يرجعان إلى شرط واحد، هو أن تكون صفة ما يتنافس عليه معلومة، وضف إلى ذلك أن يكون هذا السباق أو هذا الشيء الذي يتنافس فيه مما وجعل فيه السبق مما ينفع في الجهاد نفعا مباشرا، وأن تكون الجائزة نفسها معلومة كسائر الأعوض، وإن كان صفت كل واحد منهم ويخرج العوض أحد المتسابقين، لو كانوا اثنين فقط بيتسابقوا واحد بس لا يخرج العوض، فإن ربح فإن فاز سبق يأخذ هو هذا العوض، يعني لا يغرمه، واضح، احتفظ به لنفسه لا يغرمه، وإن فاز الآخر يأخذه. يبقى أنا كده عندي اثنين في السباق، واحد عنده احتمال يغرم فقط، إن سبق لا يغرم ولا يغنم، مش هياخد حاجة زيادة، هي فلوس وصل، واضح، واحد يغرم فقط، والثاني يغنم فقط، ما عندوش احتمال ايه يغنم، واضح. يبقى كل واحد فيهم عنده احتمال اما يغنم والاخر ايه يغرم او العكس، لكن مش كل واحد فيهم يغرم او يغنم، واضح. يبقى واحد فقط هيخرج العوض، ده لو كانوا اثنين مثلا، واحد فقط هيخرج العوض، اما ان يصبر ويحتفظ به لنفسه، واما ان يسبق فيدفعه للاخر. طيب إذا أخرج كل واحد منهما العوض، كل واحد فيهم رصد 100 جنيه مثلا، لو سبق ياخد يحتفظ 100 جنيه بتاعته وياخد 100 جنيه من الآخر، يبقى كده خد 200، ولو خسر يدفع 100 للآخر، يبقى كل واحد منهما عنده احتمال يغنم ويغرم، إما أن يغنم وإما أن يغرم. ولذلك الشافعية والجمهور يقولون لا يصح إلا أن يدخل محللا بينهم حتى لا تكون مقامرة، واضح؟ المحلل يدخل يغنم فقط، يبقى كده دخلنا واحد في المسابقة ايه؟ يغنم ولا يغنم. ويشترط، هذا هو الذي قالوا فيه، يشترط ان يكون له احتمال ان يربح، ما يبقاش داخل بقى ايه؟ يحلل كده على الفاضي يعني. داخل فعلا احتمال ان هو يربح، يعني يسبق ويأخذ العوض. قال يخرج العوض احد المتسابقين حتى انه اذا سبق استرد، وان سبق اخذه صاحبه له، وان اخرجاه معا لم يجوز. لو كل واحد منهما عنده احتمال يغرم ويغنم لا يجوز، لان هذا يدخل في المقامره، الا ان يدخل بينهما محللا، فان سبق اخذ العوض وان سبق لم يغرم. ان سبق اخذ العوض، ولو ما سبقش اللي سبق ياخذ العوض. طب في واحد ثاني سبق ياخذ كله. بس في واحد داخل في الصوره يعني يغنم فقط ولا يغرم، فده اخرجها عن كونها مقامره. مش فاهم الموضوع خالص. محلل يعني واحد ثالث يدخل معانا ما يطلعش حاجه. احنا قلنا ايه؟ اما ان يكون اثنين فقط، يبقى لازم واحد بس اللي يطلع العوض. السبب يعني انا وانت بنتسابق، فانا هخرج العوض، هو هي دي الجائزه بتاعتي ملكي. لو انا فزت احتفظ بيها لنفسي، لو انت فزت هتاخدها. يبقى انت عندك احتمال تغنم وما عندكش احتمال تغرم، وانا عندي احتمال اغرم وما عنديش احتمال اغنم في الحقيقه، لان هي ملكي اصلا مش هاخد حاجه زياده. واضح؟ صوره المقامره ان كل واحد من اللاعبين، المقامره دائما تكون في اللعب، كل واحد من اللاعبين عنده احتمال ايه؟ يغرم ويغنم، مش كده؟ عشان كده سموها مقامره، فيها مخاطره، عنده احتمال يغنم وعنده احتمال يغرم. فلذلك قالوا إذا أخرج كل واحد منهما العوض يدخل معهما ثالث يغنم فقط ولا يغرم، حتى يخرج الصورة عن كونها مقامرة. واضح؟ يتسابق معهم، أيوة المحلل ده هيتسابق معهم. ويشترط أن يكون مما يعني لا احتمال أن يصدر فعلا، ما ينفعش حاجة ويكون فعلا عنده استعداد يصدر. خلاص؟ هياخد من الاثنين العلم، يربح يخرج. جيد؟ هذه الشروط والقيود عند الشافعي والجمهور مشترطة إذا كان السباق على سبق على جائزة، ولا يحل أن يكون على جائزة ولا على سبق إلا فيما يكون نافعا في باب الجهاد، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. أبو حنيفة رحمه الله ألحق بها الأشياء التي تنفع في الدين، لا يعني ولا يشترط ان يكون في القتال، لان الجهاد جهاد سنان وجهاد لسان، فجوز مثل ذلك في مسابقات مثلا القران والعلم الشرعي ونحو ذلك، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، والجمهور على ان هذه الاشياء في يعني الاشياء التي تعين على القتال فقط، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، هذا نفي لجواز السبق إلا في ثلاثة، والاستثناء النفي والاستثناء يفيد الحصر إلا في ثلاثة، خف أو حافر أو نصر. ولذلك العلماء يعني ذكروا صور كثيرة، لو تراها مثلا رجلان على حمل حجر ثقيل، ده كان قديما، دلوقتي اللي هو إيه؟ رفع الأثقال مثلا، واضح؟ أو العدل مثلا أو نحو ذلك، فبعضهم لا يجوز. حتى قال الشربيني لو تراهن رجلان على اختبار قوتهما لصعود جبل او اقلال صخره او اكل كذا، زي ما بعض الشباب بيعمل مثلا، يخشوا مطعم ويشوفوا مين هياكل اكثر، واللي يكسب اللي يخسر ايه؟ يدفع. هذا لا يجوز. قال فهو من اكل اموال الناس بالباطل وكله حرام. الفرقة المنتخب والكلام ده كله، ولا جايزة أصلا مش هتدفع، هو الدولة عندها جايزة؟ ولا حتى ثالث، ولا حتى خارج عنهم، يعني ما ينفعش واحد من بره هو اللي يقول اللي هيسبق هديله الجائزة، إلا في الأمور الجائزة فقط اللي هي إيه؟ ما ينفع في الجهاد. يعني لو فريقين كورة بيلعبوا محدش فيهم دافع حاجة، واحد ثالث قال الفريق الرابع أنا أعطيله جائزة، لا يا حلو، هذا سبق غير جائز. لا أي واحد سبق في الكورة أصلاً، نقول سواء أخرجها السبق اللاعبون أو أخرجها غيره، لا يا حلو، حرام. هي جائزة. الكرة دي أصلاً جائزة بس على اللعبة اللي هي الكرة. أيوة نعم، جائزة بس على الأمور التي تنفع في الجهاد. واحد ثالث يعني محسومة الأمور التي تنفع في الجهاد. الأمور التي تنفع في الجهاد نفعاً مباشراً استعمال آلات الحرب مثلاً. الرمي والقس عليه، واضح؟ وبعض العلماء يتوسع قليلاً أكثر من الشافعي. يجوزه في نحو المصارعة وهو وجع عند الشافعي. إذا جوزناه في المصارعة، لكن هذا خلاف المعتمد، نجوزه في كل الألعاب الإيه؟ القتالية مثلا في زماننا باعتبارها تنفع في الجهاد إذا جوزناه يعني. إنما بقى الكرة، كرة القدم والأشياء الثانية دي ما... لو عايزين تعملوا كرة للولاد في الطلاق نعمل إيه؟ الشغل كده نعمل لهم كلهم جوائز. المحلل لو واحد تاني فاز ياخد هو الجائزة. حد عنده سؤال في السبق؟ ما ينفعش جوائز. ما ينفعش. لا حتى لو مش ناوي، النية ليه أجر بيها. نعم، نتكلم في الصحة والبطلاق. لو الجواز معدل. طيب. ولا التالت هو بتاع الدولة اللي هتنفع، مش لازم يكون التالت تمام في السباق. لا مش لازم. اثنين بيتسابقا على فرسين. جيد؟ ده جائز هو بالإجماع، ومحدش يطلع عيوب. وجاء ثالث، قال من يربح منكما أنا أعطيه جائزة كذا. الصورة دي جائزة ولا لا؟ جائزة بالإجماع. في غير الأشياء التي تنفع في الجهاد لا تصح. احنا قلنا مذهب أبو حنيفة. تلاقي مذهب أبو حنيفة رحمه الله جوز ذلك، لكن جمهور لا. طبعا انتوا عندكم في التربية الأدبية ايه؟ أحكام دي ايه؟ طيب، قال كتاب الإيمان، كتاب الأيمان والمزور، كتاب الأيمان والنظر. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين، ولا شيء في لغو اليمين. ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدة، أو كسوتهم ثوبا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال كتاب الأيمان والنظر. الأيمان جمع يمين، أصلها في اللغة اليد اليمنى، يمين معناها اليد اليمنى. أطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه. مش في يعني كثير من الناس لما يجي يحلف يمسك إيد الدم يقول له العشرة دول، دي أصلها إيه؟ هي أصلها من العرب لما كانوا يتحالفوا كان يأخذ كل واحد منهما بيمين، بس ما كانوش بيحلفوا بالشبكة، ما كانوش بيحلفوا بالعصر. يعني احنا خدنا الفعل واخترعنا له القول. هما كانوا بيحلفوا عادي، يعني إذا حلف مثلا بالله يحلف بالله، لكن هو قابض على يمين صاحبه. فسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا حلف الواحد منهم يأخذ بيمين صاحبه فأطلق عليه يمين من أجل ذلك. شرعا تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان او مستقبلا، نفيا او اثباتا، صادقة او كاذبة، مع العلم بالحال او الجهل به، كل ذلك يطلق عليه يمين، سواء بقى كانت يمين يعني غموس او غيره، لكن هي يمين. احنا بنتكلم عن ماهية اليمين، واضح؟ تحقيق امر غير ثابت ماضيا، كان ماضيا كان او مستقبلا، نفيا او اثباتا، صادقة او كاذبة، مع العلم بالحال او الجهل به. كان يحلف على شيء وهو يعلم، او يحلف على شيء وهو لا يعلم على الحقيقة ونحو ذلك. قال: لا ينعقد اليمين الا بالله تعالى. ابتدأ بذكر ما ينعقد به اليمين ولم يصدر حكم اليمين، واليمين جائز لكن اذا لم يكن له حاجة فهو مكروه، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فيكره الإنسان أن يحلف إلا لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسمعة ممحقة للبركة. وهذا من أشد أنواع الحلف كراهة، أن يحلف الإنسان في البيع. الحلف ينفق البيع، نعم، يعني ينفق البيع، يعني يروج السلعة، يحلف له أن هذه السلعة مثلا مستوردة، وهو يقصد أنها مستوردة من الصين. هذا حرام على فكرة، واضح؟ نعم، هي مستوردة من الصين فعلا، لكن اليمين على مين؟ المستحلف، مش عنية الحالف، لأن العرف عندنا أن المصريين ده ما كانش عليه مستورد، مش كده؟ ده مستورد دي مزية في السلعة، وكونه صينيا هذا عيب ما بعده عيب، مش كده؟ فهو يحلف لينفق سلعته، جيد، قد تفلح في الظاهر، لكن هي في باطن الأمر ممحقة للبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، من صفات ذاته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كان حالفا لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: أو باسم من، فيحلف بالله يعني بذات الله سبحانه وتعالى باستعمال اسم الله، أو باسم من أسمائه، في أسماء الله سبحانه وتعالى كلها يصح أن يحلف بها، أو صفة من صفاته سبحانه جل في علاه، يقول صفات ذاته، وكذلك صفات أفعاله سبحانه جل شأنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حلفه لا ومقلل القلوب، هذه صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، لا ومقلب القلوب، كان يحلف بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أو صفة من صفات ذاته، نقول أو صفات أفعاله سبحانه جل في علاه. الحمد لله، هذا يشترط، هذه الأشياء تشترط في اليمين نفسه فيما يحلف به، ويشترط في الحالف أن يكون مكلفا حتى ينعقد يمينه، أن يكون مكلفا يعني بالغ عاقل، والصبي غير البالغ لا ينعقد يمينه وإن حلف أيمانا فغلظا، والمجنون أيضا لا ينعقد يمينه، وأن يكون مختارا لا مكرها. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأن يكون قاصدا. إذا مكلفا مختارا قاصدا، إذا لا ينعقد يمين الصبي ولا المجنون ولا المكره ولا لغو اليمين، وهو يمين غير القاصد للحلف، الذي جرى الحلف على لسانه دون أن يقصد معنى الحديث، كقول الرجل في بيته كما قالت عائشة اجلس والله كل والله. هذا يحدث كثيرا، الإنسان يقول للإنسان آخر يقول له رايح فين، يقول له ماشي، يقول له والله لا تعرف، ولا يقصد الحديث. صح؟ مش بيحصل كده؟ هذا يمين جرى على لسانه يقول لك أنا مش قصدي أحلف، لم أستحضر يعني تأكيد ذلك باليمين وأنني أحلف، يا جرت على لسانه. فالله سبحانه وتعالى يعني قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وبالأولى إذا كان لا يؤاخذنا باللغو في أيماننا الصحيحة بالصيغة الشرعية التي ينعقد بها اليمين، فبالأولى لا يؤاخذنا بالصيغة غير الشرعية التي لا ينعقد بها اليمين، كقول عامة الناس النبي صلى الله عليه وسلم، عامة الناس يقولون ذلك لا يقصدون به حلفا، لا يخطر على بالي أصلا أن هذا حلف. فيعني ينهى الناس عن ذلك، ينصحون بتركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، لكن يعني هذا ليس حلفا، لا ترتب عليه أحكام الحلف من وجوب الكفارة إذا حنث ونحن ذلك. قال ومن حلف بصدقة ماله، وطبعا لا يأثم ولا يقصد به الحلف إلا إذا قصد، وهذا ليس الغرض. قال ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين إلى آخره. قال من حلف بصدقة ماله يقصد بذلك يمين اللجاج أو ما يسمى بنذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب هو نذر، صيغة نذر تخرج مخرج اليمين، يريد أن يؤكد على أن شيئا ما لا يحدث أو لن يحدث، يريد أن يؤكد على أن هذا الشيء المراد الذي يتكلم عنه هو لا يريد وأنه لن يحدث، فيؤكد ذلك بنذر. والنذر لا يستعمل استعمالا صحيح، لا يكون في تأكيد شيء، إنما الذي يستعمل في التأكيد هو الحلف. لذلك قالوا هذا نذر خرج مخرج اليمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب لأنه يخرج في الغالب وقت اللجاج والمخاصمة والغضب ونحو ذلك، كأن يقول إن حصل كذا فعبيدي أحرار، واضح؟ وكأن يقول إن حصل كذا فزوجتي طالق، بس ده اسمه إيه؟ ده يمين معلق، لكن اليمين الطلاق المعلق ليس فيه كفارة بالإجماع، إنما وردت الكفارة عن الصحابة في العتق فقط. فقال من حلف بصدقة ماله، كأن يقول لو حصل كذا، أنا ذكرت مسألة الطلاق عشان تتخيل الصورة، لأن يعني دي الصورة التي تقع في زماننا، مفيش عبيد في زمن، صح؟ وفي الغالب الناس عند الفلوس بتفوق، يعني محدش هيقول لو حصل كذا فمالي كله صدقة عند الفلوس بي، لكن الغضب دايما في الطلاق يقول لك ما حسيتش كنت غضبان، خد بالك في الطلاق. طب ليه ما قلتش مثلا لو حصل كذا سيارتي صدقة؟ لا، دي لازم فلان، لازم نركز في الموضوع، واضح؟ فكان قديما كده، ممكن يمكن عبيدي أحرار لو حصل كذا، هو يريد أن يؤكد أن كذا لن يحدث، واضح؟ وأنه لا يسمح به، أو مالي كله صدقة، ده اسمه نذر لجاج وغضب، مالي صدقة عبيدي أحرار، هذا مما يتقرب به ومما يخرج مخرج النذر، لكن هو أخرجه مخرج التأكيد على أن شيئا ما لن يحدث، فيكون نذرا خرج مخرج اليمين، اسمه نذر اللجاج وغضب. فيقول من حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في النذر، قال كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. والصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم الفتوى في مثل ذلك بكفارة يمين، وأن يعني أن ما علقه لا يحصل كتحرير العبيد وعبق العبيد ونحو ذلك، لا يحصل ولا يقع، وعليه كفارة يمين فقط. أفتى بذلك عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم. قال من حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين. دي اللي خد منها ابن تيمية رحمه الله أن من قال ذلك في الطلاق ولم يقصد الطلاق وخرج طلاقه مخرج نذر اللجاج والغضب يكون عليه كفارة اليمين. ولذلك وهذا الذي يفتى به أو يفتي به غالب أن يعني أو كثير من الناس الآن أن أقول له مثلا أنا قلت لها أنت هبتي لأبيك فأنت طالق فيقول نيتك إيه؟ يقول نيتي إن هي ما تروحش لأبوك تهديد فيقول عليك كفارة يمين. دي فتوى ابن تيمية رحمه الله. أما لو قصد الطلاق ما هيش كفارة ولا رجوع خلاص خلص واضح حتى عند ابن تيمية. هو خد منين الفتوى دي؟ من قضاء الصحابة وفتوى الصحابة في نذر اللجاج والغضب بالعلم بكفارة اليمين. لكن الحق أن أنه لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم ذلك في الطلاق قط، إنما ثبت في العتق فقط. أما الطلاق فكان مفضول بوقوع الطلاق دون استفتاء وسؤال عن النية. واضح؟ هناك فارق واضح جدا بين الطلاق وبين العتق. ما هو؟ الله يفتح عليك. أن العتق مما يتقرب به، فإنزال منزلة النذر معقول، إنما الطلاق من المباحات التي لا يتقرب لا يتقرب بها. لو قال لامرأتي ذهبت لأبيك فأنت طالق فذهبت، عند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم تطلق دون استفسار عن النية. ولو قال لها لو ذهبت لأبيك فأنت طالق بالثلاثة عندهم كلهم تطلق ثلاثة دون استفسار عن النية، لا ينفعش عندهم كلهم عدم التامية رحمه الله. قال ولا شيء في لغو اليمين، ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. لا شيء في لغو اليمين، قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، قال والله لا أبيع ولا أشتري، ثم وكل غيره يبيع ويشتري له، لا يحنث إلا إذا نوى أن لا يبيع ولا يشتري لا بنفسه ولا بوكيل. واضح؟ إذا قال والله لا أحمل هذا الشيء ثم أمر غيره بحمله لا يحنث، والله لا أرد إليك هذا الشيء ثم أمر غيره برده لا يحنث إلا إذا قصد ويحلف ألا يرده لك لا بنفسه ولا بغيره. إن قصد ذلك سواء بنفسه أو بغيره يعني تقول له انت قصدت ايه، ما تردوش انت لنفسك ولا مش ما يروحلوش اصلا، انك لا ما يروحلوش اصلا ما يشوفوش، يبقى هو هنا قصد ايه؟ عدم رده لا بنفسه ولا بغيره، يحنث رده بغيره. اما اذا لم يقصد الا انه لا يفعل هذا الفعل بنفسه فامر غيره بفعله فانه لا يحنث في هذه الحاله وليس عليه شيء. قال ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث، قال والله لا ألبس هذين الثوبين، لا ألبس هذين الثوبين. إذا قصد أنه لا يلبسهما معا لا يحنث بلبس واحد منهما، لا يحنث إلا بلبسهما معا. والله لا أسلم على عمرو وزيد، لو قال ذلك يقصد به لا أسلم عليهما معا فلقى أحدهما فسلم عليه وحده لا يحنث. أما لو قصد لا أسلم على عمرو ولا زيد، على عمرو أو زيد لا ألبس هذا أو ذاك فلبس أحدهما يحنث. خلي بالك العرب قديما كانوا يتكلموا هم عارفين حروف المعاني ووظيفة كل حرف وما يؤدي كل حرف من معنى ودلالة الألفاظ، فلما يقول والله لا أسلم على عمرو وزيد هو أصل لا يسلم عليهما معا، لو عايز كل واحد لوحده يقول والله لا أسلم على عمرو أو زيد، ولذلك كان العلماء يذكرون هذه الأمثلة في كتبهم على حالهم وحال من يعيشون معهم. الآن العمي لا يفرق، ففي الغالب في ظني أنا في الغالب لو قال والله لا أسلم على عمرو وزيد يقصد إيه؟ يعني هذا أو ذاك، مش كده؟ يبقى لو سلم على أحدهما منفردا في زمننا إيه؟ يحمس. فأنت خلي بالك الأمثلة المذكورة في الصيغ سواء في الأيمان أو في الطلاق أو في العلم وكل ما فيه يعني مستعمل في الصيغ فيه مذفة والعقود ونحو ذلك لا تنزلها على واقعنا هكذا حتى تنظر، لأن هناك فارق في استعمال، وإلا فالعرف مقدم على اللغة إذا عم العرف وصار هو الأصل وسقط الاستعمال اللغوي. واضح؟ يعني الرؤوس، رؤوس المأكولة يعني لحمة الرأس يعني. الرؤوس المأكولة تشمل رأس البهيمة البقرة ورأس الغنم مش كده؟ ورأس الدجاجة والرأس صح؟ مش كل ده يمكن؟ قال والله لا آكل رؤوسا. في اللغة ينطبق على إيه؟ على كل ده. في العرف لو قال والله لا آكل لحمة رأس فأكل رأس عصفور يحمث؟ لا يحمث، لأن الاستعمال العرفي معلوم مش كده؟ وسقط الاستعمال اللغوي. الدابة كل ما يدب على الأرض، يعني لغة الإنسان اسمه دابة لأنه يدب على الأرض ماشي. والحمار كذلك والفرس كذلك والجمل كل ما يدب على الأرض. لا السيارة مش هتدب، المقصود الأشياء الحية. واضح؟ فلو قال والله لا أركب دابة وكان الشائع في الاستعمال كما في بعض البلدان استعمال لفظ الدابة على الحمار فقط وهذا هو العرف في استعمال هذا اللفظ حتى غلب العرف وأهملت اللغة صار الاستعمال اللغوي مهملا والاستعمال العرفي هو السائد فقال والله لا أركب دابة فركب فرسا يحمث؟ لا يحمث. يبقى خلي بالك الأمثلة التي يذكرها العلماء في كتبهم في باب الأيمان لابد أن تتحرر أنه تنزل على الواقع هل ما زالت اللفظ مستعملا بنفس الدلالة أم تغير. قال وكفارة اليمين هو مخير فيها طيب قبل ما نخش به يحنث الحنث من الاسم في اللغة والمقصود في الكلام على الكفارات على اليمين أن عليه كفارة عليه لم يرد يمينه سقطت يمينه عليه كفارة. كفارة اليمين يجب على الحالف إذا لم يفعل المحلوف عليه أو حنث، خلينا نقول إذا حنث سواء حلف أن يفعل فلم يفعل أو حلف ألا يفعل ففعل أو وقع ما حلف عليه ألا يقع، إذا حلف يجب عليه كفارة يمين إلا إذا كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا. حلف ألا يأكل الشيء الفلاني فأكله ناسيا الصحيح المعتمد ليس عليه كفارة يمين. حلف ألا يدخل البيت الفلاني فدخله ناسيا أو مكرها حملوه فأدخلوه ليس عليه كفارة يمين. جاهلا حلف أن لا يشرب الشيء الفلاني فشربه وهو يجهل أنه هذا الذي حلف عليه ليس عليه كفارة يمين. أما إذا كان متعمدا فعليه كفارة اليمين. ما هي كفارة اليمين؟ يقول كفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء. يبقى ابتداء كده كفارة اليمين على التخيير أم على الترتيب؟ على الترتيب التخيير على التخيير والترتيب تخيير ثم ترتيب أحسن. يقول كفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاث أشياء عتق رقبة مؤمنة. يبقى أول درجة هو مخير فيها فإن لم يستطع أن يفعل شيئاً من هذه الخصال الثلاثة التي خير فيها في الدرجة الأولى، يجوز له أن ينتقل إلى الدرجة الثانية، فهي تبدأ بتغيير. فإن لم يقدر على صفة من الصفات خصلة من الخصال التي خير فيها، ينتقل إلى الرتبة الثانية فتكون تبديل. عتق رغبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدة أو كسوتهم ثوبا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال الله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى ابتداء التخيير يخير بين 3 أشياء. عتق مفيش في زمان عبيد في الغالب، ماشي، يخير بين الكسوة والإطعام. إما أن تكسو 10 مساكين كل مسكين منهم ثوب، واختلفوا هل يلزم أن يكسوه ما يستر به عورته وتصح به الصلاة أم أقل من ذلك. الصحيح أنه يجوز أقل من ذلك، حتى لو أعطى كل واحد منهم عمامة، إذا كانوا من أهل العمائم مثلا، كانت هذه كسوة. وطبعا هذا باب من أبواب كفارة اليمين اللي قل الآن من يستعمله، يعني كله بإيه؟ بيطعم. عند هذا من باب الكفارات، وكلما قدر الإنسان على التكفير بالصفة الإيه؟ الأعلى، كلما كان ذلك أفضل، يعني أقرب إلى الله جل وعلا. فما استطاع أن يعني يكسو المساكين في كفارة اليمين، كان ذلك من أبواب الخير التي قل من يحييها في هذا الزمان. لا يستطيع الكسوة ولا الإطعام. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. يطعموا أجله أقل شيء مد طعام. المد ملء الكفين من الرجل المتوسط، يعني أقل شيء مد رز، لأن هذا أغلب ما يأكله الناس في زماننا. واضح كان قديما يعني يجون مد بر مثلا أو شعير، هذا أقل شيء. يعني هنقول الكيلو كام؟ 2 كيلو و800، يبقى المد حوالي كده. لا، الصاع 2 كيلو و800 في الرز، مش كده؟ طيب يبقى المد الرز تقريبا، هو تقريبا كيلو الا ربع. واضح؟ تقريبا كيلو الا ربع، مش كده؟ تقريبا كيلو الا ربع رز للفرد الواحد من 10. ولابد ان يكون كل واحد منهم ياكل الطعام، بمعنى ان انت لو رحت الاسره فيها 5 افراد، اب وام و3 ابناء، فحسبته 5 وهم فيهم رضيع، يبقى كده في واحد ما اعطلوش كفار. انتبه لهذا الامر. واضح؟ يبقى 10 ممن ياكلون الطعام، اقل شيء مد، وتجوز الزياده يعني فوق ذلك احسانا. هذا غالب ما ياكله الناس الان، يعني الغني والفقير تتفاوت، يعني يتفاوت طعامهم، لكن اوسط ما ياكله الغني هو الارز، واوسط ما ياكله الفقير هو الارز. المسكين يشمل المسكين والفقير. لم يجد ما يطعم ولا ما يكسوه، إذا ينتقل إلى الرتبة الثانية وهي الصوم. ما ينفعش يصوم وهو قادر على الإطعام. يعني في ناس كتير بتعتقد أن هو مجرد ما يحمس في اليمين يقول لك أصوم 3 أيام وخلاص. ما ينفعش تصوم إلا إذا كنت عاجزا عن خصلة من الخصال الثلاث. فإن لم يجد فصيام 3 أيام. 3 أيام غير متتابعات. لا، غير متتابعات يعني لا يجب عليه كتابة. قال: فصل. والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضا فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه رزق، ولا نذر في معصية، كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا، ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. النذر في اللغة الوعد بخير أو شر، هذا في اللغة وعدنا سواء بخير أو شر. وفي الاصطلاح في الشرع الوعد بخير خاصة أو التزام قربة لم تتعين، الوعد بخير خاصة أو التزام قربة عبادة لم تتعين، أي ليست واجبة بأصل الشرع. قال النذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة. النذر نوعان، نذر لجاج وغضب، ونذر تبرع. نذر لجاج وغضب ونذر تبرع من البر. نذر لجاج والغضب اللي احنا ذكرناه، وهو نذر يخرج مخرج اليمين، وفيه كفارة يمين، فيه كفارة، أو نقول هو مخير بين كفارة اليمين وبين إمضاء ما نذر، مخير بين كفارة اليمين وبين إمضاء ما نذر. يعني لو قال إن حصل كذا فعلي لي أحرار، هو مخير بين الصدقة بين العبد أن يعتق عبيده بين كفارة اليمين، هذا المعتمد. لا فتوى الصحابة في غير الطلاق في العلم، مش خلافكم الصحابة رضوا عليهم أفتى وأن فيها كفارة يمين، أي لا يجب عليه العلم وعليه كفارة يمين لحنثه، واضح؟ لكن ممكن ما يحنث شيء ويعتق العمد ويبر يمينه يعني. فهذا هو نذر الجاز والغضب. ونذر التبرر هو ما يقصد به القربة، ويقصد به القربة، وهو قسمان أيضا، أن يكون معلقا أو غير معلق. القسم الأول أن يكون معلقا، كأن يقول إن شفى الله مريضي فعلي كذا، إن حصل كذا، إن عاد فلان من السفر فعلي عتق، فعلي ذبح، فعلي أن أصلي كذا وكذا من الليل، أن أصوم شهرا، أن أذهب للعمرة، أن أذهب للحج، واضح؟ يبقى هنا علق النذر، علق القربة على حصول شيء معين، هذا نذر التبرر معلق. النوع الثاني نذر التبرر غير معلق، كأن يقوله هكذا ابتداء لله علي كذا، أو علي كذا قربة لله جل وعلا مثلا، أو علي شاة للمساكين مثلا، واضح؟ هذا نذر تبرر غير معلق. ما ضابط نذر اللجاج والغضب وما ضابط نذر التبرر؟ إزاي تفرق بينهما؟ دي مهمة جدا. الشافعية فرق بينهما بقيد لطيف، قالوا الضابط في ذلك أن ما كان تعليقا على مرغوب عنه فهو نذر لجاج وغضب، وما كان تعليقا على مرغوب فيه فهو نذر تبرر. نذر لجاج والغضب إشكاليته مع نذر التبرر المعلق الاثنين معلقين، فكيف أفرق بينهما؟ قالوا ما كان تعليقا على مرغوب عنه، هو علق القربة كالعتق مثلا على شيء هو رغب عنه لا يريد أن يقع، إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، واضح؟ إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، وهو لا يريد أن يحصل هذا الشيء، يقول له مثلا إن دخلت بيتي فعبيدي أحرار، وهو لا يريد من هذا الشخص أن يدخل بيته، يبقى علق على مرغوب عنه. يبقى ده نزل للجاج فاضل. طيب هو يتمنى أن يدخل هذا الشخص بيته، فيقول له إن دخلت بيتي فعبيدي أحرار، هي هي الصيغة مش كده؟ لكن هذا تعليق على مرغوب فيه، يبقى ده نزل إيه؟ تبرر. ما الفارق بين نزل التبرر ونزل اللجاج والغضب؟ نزل اللجاج والغضب هو فيه مخير، أما نزل التبرر فيجب أن يفعل فيه ما نذر، لازم يعمل. واضح؟ مفهوم؟ إذن قد يتشابه في الصيغة، فنقول ما كان مرغوبا عنه سواء من ظاهر الكلام، إذا كان مثلا قال إن فعلت كذا وهذا شيء معروف إنه شيء مكروه، أو من النية، فإن قال لا أنا قصدت إنه ما يدخلش بيتي لأنه مش عايز يدخل بيتي، فقلت له إن دخلت فعبيدي أحرار، يعني هذا مرغوب عنه، أنا لا أريد أن يدخل بيتي، فصرفنا اللفظ هنا إلى كون هذا الشيء مرغوب عنه بالنية. ما كان تعليقا على مرغوب عنه فهو نذر لجاج وغضب، وما كان تعليقا على مرغوب فيه فهو نذر تبرر. جيد. اذا عندي نذر لجاج وغضب هو فيه مخير بين ان يفعل ما نذر او يكسر، وعندي نذر التبرر اما معلق واما غير معلق، فغير المعلق يجب فيه أن يفعل ما نذر، والمعلق إن حصل ما علق عليه يجب أيضا أن يفعل ما نذر. يقول النذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة. النذر سواء كان معلق أو غير معلق يلزم الناذر أن يفعله، فيصير المنذور واجبا عليه لا بأصل الشرع ولكن بالتزامه. فالاعتكاف مثلا مستحب غير واجب بالإجماع، فإن قال إن شوف يا ابني فعلي أن أعتكف شهرا صار هذا الاعتكاف إيه؟ لازما فرضا، هو الذي ألزم به نفسه. لذلك قال النذر يلزم يصير واجبا في المجازات على مباح وطاعة، سواء علق هذا الشيء على حصول مباح كشفاء المريض وعودة الغائب هذا أمر مباح، أو على حصول طاعة كأن يقول مثلا إن كتب الله لي الحج هذا العام فعلي بالله ذبح، إن كتب الله لي هذا الحج هذا العام فعلي أن أتصدق بكذا، يبقى ممكن يعلق على حصول طاعة ممكن يعلق على حصول مباح. كقوله إن شفى الله مريضي هذا مباح، فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم، أي يلزمه أي يضره وتسقط عنه تبعة هذا النذر بفعل ما يقع عليه اسم ما نظر. يعني هو قال لله علي أن أتصدق، إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق، فشفى الله مريضا بما يبرأ بما يقع عليه اسم الصدقة في اللغة، يعني لو تصدق بجنيه يبرأ، تصدق بألف يبرأ، تصدق بمئة يبرأ، لأنه لم يحدد. أما إذا عين فلا يبرأ إلا بفعل ما عينه، فإن قال أتصدق بألف لا يبرأ به 900، قال أتصدق أذبح شاة لا يبرأ بأقل من ذلك، أذبح بقرة لا يبرأ بشاة، لابد البقر. واضح؟ ويعني يكره أن يشدد الإنسان على نفسه في النذر، لأنه قد ينذر شيئا لا يستطيع. أحد السائلين مرة قال لي أننا نذرت إذا حملت امرأتي أن أذبح كل شهر من شهور الحمل شاة وعند الولادة بقرة. طبعا هو من أول شهر كان الموضوع إيه؟ صعب جدا، شدد على نفسه جدا، فيكره الإنسان أصلا أن ينزل، بالأخص النذر المعلق ونذر الجاز والغضب بشكل الكراهة، ويكره أن يشدد على نفسه. عليك أخويا، لا مرة بالغاز. النذر عموما مكروه. النذر المطلق الصحيح غير مكروه، لأن الله سبحانه وتعالى أوفى أثنى فقال يوفون بالنذر، لكن النذر اللي جاز والغضب مكروه في المذهب، وكذا النذر المعلق يعني صحيح أنه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج الله به منك إن النذر لا يقدم شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال يعني هو إذا كتب الله للمريض أن يشفى سيشفى، هذا النذر لم يغير شيئا، ولكن يستخرج الله به من البخيل الذي لا يفعل البر إلا يعني كأنه طايب، إن فعلت لي كذا أنا أفعل بر أقرب إليه وأشترط على الله. يعني فيش دليل على الكرامة، قد قد يفعل ذلك قربة الغيب ولم يحببه الله سبحانه وتعالى. قال فلله عليه ان يصلي ويصوم ويتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم، يبرأ بفعل ما يقع عليه الاسم الا اذا قصد شيئا معينا بنيته، او يعني قال اذبح وقصد بقره بنيته، او عين بلسانه فيلزمه ما يلزمه ما عينه. قال ولا نذر في معصيه كقوله ان قتلت فلانا فلله علي كذا، واحد عليه طار مثلا اخواننا في الصعيد ادام الله اياه، هو ممكن فعلا يعني هو اعتقد ان هذا حق له واضح، ويقول لو قتلت فلانا اذبح كذا وكذا واعمل حج واضح، هذا يحدث، فهذا ايضا يعني لا ينعقد، هذا نذر لا ينعقد اصلا، لا نذر في معصيه في معصية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من نذر أن يطيع الله فأن يطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وقال لا وفاء لنذر في معصية، وقال لا نذر في معصية الله، كل ذلك نفي لحقيقة أن يكون هناك نذر في معصية الله، هذا ينفي انعقاد النذر أصلا، فليس عليه شيء ولا حتى كفارة يمين. فإذا يصح أن يعلق النذر على طاعة، وأن يعلقه على مباح، ولا يصح أن يعلقه على معصية. إحنا دلوقتي بنتكلم على ما يعلق عليه النذر، الشيء اللي هيحصل عشان تطلع أنت النذر، يصح أن يكون مباحا أو طاعة، ولا يصح أن يكون معصية. طيب المنذور لا يصح إلا أن يكون طاعة، فلا يصح أن يكون معصية طبعا، ولا يصح أن يكون مباح. فلو قال مثلا لله علي ألا آكل أو ألا أشرب كذا، أو لله علي أن أقوم فلا أقعد، هذا أمر مباح ليس حراما، ليس فيه نذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. الذي أبو إسرائيل الذي نذر أن يحج ماشيا ولا يركب ولا يستظل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليركب وليستظل، ولم يلزمه بكفارة يمين، فلا يصح للإنسان أن ينذر معصية ولا يجوز، ولا ينعقد النذر بنذر شيء مباح، إنما النذر يكون بالقربات بالطاعات، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. أما المرأة التي نذرت إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما من غزوة أن تضرب على رأسه بالدف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فالعلماء يعني الشافعية وجهوا هذا الحديث بأن الابتهاج بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وإعلام الناس بذلك من القربات، والضرب بالدف ليس ممنوعا في كل الأحوال، بل ولا مباحا، بل يسن في أحوال كحال النكاح ونحو ذلك هو من المستحبات، فهذا يدخل في باب القربات العامة بوجه من الوجوب. وعندنا حديث نص لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. قال ولا يلزم النذر على ترك مباح ولا على فعله، لا آكل لحما لا أشرب لبنا وما أشبه ذلك، ولا على فعل مباح، لو نذر ألا يلبس الشيء الفلاني من المباحات أو نذر أن يلبسه، كل ذلك ليس نذرا ولا كفارة يمين فيه ولا ينعقد أصلا، لأن النذر إنما يقصد به الطاعات، يقصد به الطاعات. شيخ ما في اسمه عرف نسى كان يعني نذر شيئا ونساه عليه كفارة يمين، وإذا عجز عن النذر قل عليه كفارة يمين. ها ويجب عليه أصلا أن يتركه. طب لو وقع كده عليه كفارة يمين. لا نذر إلا فيما يملك، يعني لو قال نذر علي أن أعتق فلان وفلان ليس عبده، هذا هو ده المقصود، إنه لو قال نذر علي أن أذبح شاة وعين قال معيش فلوس تبقى في ذمتي إن لم يحدد لها مدة، فإن حدد لها مدة قال نذر علي أن أذبح شاة اليوم فمر عليه اليوم ولم يذبح لعدم القدرة عليه كفارة يمين. النذر هو أن يتعهد إلى الله سبحانه وتعالى بقربة طاعة، يقول لله علي كذا، أو يا ربي إن حصل كذا أفعل كذا، أو يا ربي أفعل كذا، واضح؟ إن كان من هذا الباب هو نذر. دف الصحيح أنه النساء مسألة الصحابة رضي الله عليهم كم يجوز أكثر، هذا أقل شيء. لا ما يلزمش، يعني هو لو بدل ما جاب له مد رز، بدل ما اداله كيلو إلا ربع رز اداله، بدل ما اداله كيلو إلا ربع رز اداله مثلا رغيفين عيش باللحمة حواوشي يجوز، بس حواوشي عيش باللحمة بتاع الآدميين واضح؟ يجوز ولا لا؟ يجوز. نعم. والله تعالى الذين يكون يعني طيب كنت في المروح عنه مروحي فتحيت المروح عنه طيب ذكرت مثلا اللي هو واحد قاعد في البيت، بس دي في الحقيقة كده مروح فيها مروح عنه. إذا بتقول زيد لا أريد أن يدخل بيت، قال لك هدف أو والدك قال هيدخل، قلت له طب لو دخل عبيدي أحرار، يبقى أنت هنا كأنك بتهدده إن خلي بالك لو دخل أنا هضرب بإن عبيدي كلهم إيه هيحرروا، يبقى انت هنا علقت النذر على مرغوب عنهم على شيء على دخول زي اللي انت اصلا ترغب عنه لا تريده، بس انا ارغب في عدم دخوله. انت قلت لو لم يدخل فعبيدي احرار، ولا قلت لو دخل فعبيدي احرار؟ بس ما قلتش حاجه اصلا لا لو نزل اللي هو ده تقع فيه، لو كل ما يقع فيه عليك كل مرة أو لو وقع فيه مرة لو وقع مرة. كل مرة لا أول مرة. حتى عم يسأل في الناس في الأيمان في الصرف والمناظرة مسألة أنا طيب سؤال هل يجوز تبرع بعمرة المتصدقين في القرآن الكريم؟ صحيح، هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار ابن الجوزي رحمه الله أنه يجوز جعل الجوائز على العلم الشرعي والقرآن خلافا للجنة. حتى عند الصحيح؟ دي صورة ودي صورة ثانية، دي جائزة ودي جائزة. شرط هو احنا بنقول ايه؟ الاثنين دول هيخرجوا سبق، هيخرجوا عوض، يبقى لازم واحد يخش سبق معاهم. الصوره اللي احنا بنقولها يا باشمهندس ان هم مش هيطلعوا حاجه اصلا، واحد ثالث مره خالص مش بيتسابق هيرسم جائزه. واضح؟ حد عن السؤال؟ هل ايه تعرفوا بيقول ايه؟ والمتسابقين ما طلعوش حاجه. لا يجوز الا كل انواع، اختصار كده، كل انواع رصد الجوائز في المسابقات لا تحل الا فيما ينفع في الجهاد، سواء رصد الجائزه خارج عن المتسابقين او احد المتسابقين او كل المتسابقين ومعه محلل. مصطفى محمد محمد، ايه الاخبار؟ كان عليك سماع او سماع لحد الفرائض ولا كان عليك حفظ؟ سمعت كله خلاص حفظ. ايه الاخبار؟ الله يفتح عليك. احمد محمد الحصري، ايه الاخبار؟ عليك سماع العبادات والمعاملات، خلصت ايه؟ طهارة في الوضوء ولا في الغسل ولا في الحيض ولا في المياه؟ درس طويل؟ طويل قد ايه؟ ساعة ونص كده؟ شد حيلك، احنا هنخلص الجمعة الجاية يا اخوة، احنا هنخلص ان شاء الله الجمعة الجاية. امتحان ايه؟ انتوا بتذاكروا، لا تسألوا عن اشياء الطفلة ده بس. الجمعة الجاية إن شاء الله هننتهي من الكتاب. الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى ثلاثة جمعة دول آخر درسين في الكتاب، وبعدين تاخدوا مهلة لحفظ المتن وتسميعه، وبعدين نعلن عن إن حضراتكم إن شاء الله تعالى انتقلتم بفضل الله إلى المرحلة الأولى، عشان تلتحقوا بالإخوة اللي في كتاب الإقناع، إحنا في الصلاة. فإن شاء الله تخشوا معنا وأنا أستدرك لكم الطهارة بعد ذلك. جيد؟ بعدين محمد لطفي. إيه؟ كان عليا الصلاة والصلاة. كان عليا الصلاة والصلاة والصلاة. الحفظ يعني مين مش حافظ العبادات؟ مش مقفل العبادات حفظ؟ لا، اللي مش حافظ العبادات، حفظش العبادات قبل كده ارفع ايده. ها؟ حافظ طهارة بس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في منهم 1 2 3 4 جداد، جداد خالص، يعني انتوا جايين في الاخر مش كده؟ تمام. طيب بص يا اخوان، مين ما سمعش العبادات، ما حضرش ولا سمع العبادات طيب ما ينفعش تطلع اولى من غير ما تسمع العبادات وتحفظها. ليه؟ عشان هتبقى ماشي معانا في الاقناع في الحقيقه انت مش معانا، يعني هتبقى قاعد في الدرس كده مش بتستفيد. واضح؟ هتتعب. الاقناع وظيفه هذه المرحله تصوير المساله وحفظ المادة، انك تتصور المساله الاصليه وتعرف دليلها وحفظ المادة. الحاجات دي مش بنعملها في شرح الاقناع. يعني في شرح الاقناع مش هقعد اشرح لك واصور لك المساله ولا هذكر لك دليلها، دليلها موجود في الكتاب، موجود مش موجود انت مفترض عارفه من المرحله الايه؟ التمهيديه وحافظه. واضح؟ فلو دخلت اولى من غير ما تحفظ العبادات وتسمعها هتتعب. وبعدين انتوا هتبداوا بدايه سخنه شويه، لان هم خدوا مدخل لمذهب الشافعي وخدوا الورقات في اصول الفقه. فانا هعمل لكم الورقات دوره مكثفه باذن الله تعالى، وهتاخدوا مذهب يعني مذكره فهد بن عبد الله الحويشي المدخل هتقرأوها ونتناقش فيها الحاجة اللي تقف معاكم، ونبدأ على طول مع بعض في الإقناع عشان ما تتأخروش. فأنا أقصد إن مفيش يعني إيه مهلة للتواني، مطلوب منك في الفترة دي تمسك المهل وتقعد كده إيه تستغل كل أوقاتك في حفظ العبادات، الحد الأدنى لدخول سنة أولى العبادات، حفظ العبادات وسماعها. واضح؟ وكده كده إن شاء الله تعالى الناس بتوع سنة أولى وهو جاي الدرس بيحضر، يعني إما هم معاهم الشرح ده مفرغ هم مفرغينه، إما بيقرأوا إما بيسمعوا قبل ما يجي كنوع من أنواع المراجعة، وهو حافظ المتن أصلا وبيحفظ بلوغ مرام، ودي برضه عليكم السنة أولى يعني إخوة إن شاء الله يعني ماشيين في بلوغ مرام وصلوا للصلاة 1400 حديث بلوغ مرام، ف هيبقى عليك السنة أولى بقى إحنا كبرنا يعني خد بالك، فالموضوع إيه؟ الموضوع هيبقى جد شوية مش هيبقى هزار كده، ف شدوا حيلكم. لا هضمكم عليهم عشان الوقت، بس هديكم الطهارة هما كده كده لسه في الصف، والورقات أنا كل الحكاية إن الورقات هما خدوها مرة في الأسبوع، أنا هي عدد دروس مش كبير أديها لك في كام يوم ورا بعض وخلاص. ممكن مش لازم تبدا بالورقات يعني احنا نشتغل وبعدين نقول نص ساعه لا مش صعب الورقات مش صعب المهم بتاخده في 6 مرات هتدور لك في نص سنه مش هتاخده دلوقتي انت هتبدا دلوقتي في الاقناع عشان احنا عندنا نص ساعه وانا عامل ايه حد قال لك نص طب هنشوف المهم يا اخوان الناس اللي مش حافظه العبادات لازم تحفظ العبادات وتسمع العبادات، عبادات كم درس؟ عبادات يا عم تسعى ايه؟ العبادات يا جماعة 5 أركان الطهارة والصلاة وبعدين الزكاة وبعدين الصوم والحج والصلاة التحريم دول العبادات اسمهم عبادات أخرهم الحج كم بقى محاضرة؟ حوالي 30 محاضرة يتسمعوا يعني 30 ساعة بقى واضح؟ 50 ساعة يتسمعوا بقى يتسمعوش في الأسبوع دول؟ أنا قرأت بفضل الله يعني المهم يعني 9 دول إن شاء الله الواجب عليكم إخوة حفظ المد والعبادات سماع المحاضرات خلاص، والناس كلها تبدا دلوقتي تذاكر وتحضر العبادات عشان تسمعها باذن الله تعالى في الامتحان بعد ما اخلص. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ان شاء الله يبقى لحظه. السلام عليكم. يبدا الشيخ محمد مصطفى عبد المجيد.